شفتي ياما ناس منا عايش العمر كم بقى وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشنا Panel.